يكون انا زعلته وانا ماني مداك غير قولي ليني شبيك ما نصبر انا بلا بيك انتي لي حياتي شوفي راني ما بغيك اوكي ماشي يا خاين قول البارح وين كاين ما رديتيش في الواتساب واني نشوفك اونلاين شكون هي الجديده روح القلب الكبيده علاش هكذا متوتر هاتي جملة عملت مشكل كبير كنت دقيقة مشغول واللي تخيل شرير انتي كتسولي حيرة وعليا غيرة انتي الحب لديالي شوفي واش راكي دايرة عذرك والله جنة جهز فيه وتتفنن راني شايفاك بعين انت ليها بتمنشن ديما هكا تهملني وبحبي لك تدلني ناسي كل فولو منك في ثواني وصالي واعي انا او حالم سمعيني يا بنت الناس انتي تشفوق الراس كل شي زايم وراهم فانصو انتي الالماس انت كل شي في حياتي عمري فرحي اهاتي اعطيك روحي وعيني لو بس قلتيني هاك انسى يلا اللي فات هاد الزعل واللومات اجي يلا حدايا ناخد صور